عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في القسم بين الزوجات، فتبينا أن القسم عماد الليل ومن كان معاشه في النهار، ومن كان عمله في الليل إنه يقسم بين زوجاته النهار. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. سودة هي بنت زمعة قرشية، وهي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد خديجة. ولما أنها ثقلت وأسنت خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه أن يبقيها في عصمته وتتنازل عن حقها في القسم لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقبله وأبقاها. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ليلتين، واحدة هي ليلتها الأصلية، والثانية هي ليلة سودة. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن القسم حق للزوجة، فإذا تنازلت عنه لمن شاءت من ضراتها فإنه يكون لها، وإن تنازلت عنه للزوج فإنه حينئذ يقول يسقط حقها ولا ينضاف لغيرها. فلو كان إنسان عنده أربع زوجات، واحدة تنازلت عن قسمها وقالت: تبقيني في عصمتك ولا أريد قسما، فإنه حينئذ يسوي بين زوجاته الأخريات في القسم، فكل واحدة لها ليلتها فيدور عليهن بعد ثلاث ليال، لكل واحدة ليلة، بدلا من أن يأتيهن بعد أربع ليال. أما لو أن المرأة تنازلت عن قسمها لواحدة من هؤلاء فإن من تنازلت لها يكون يأتيها ليلتين، واحدة هي الليلة الأصلية والثانية هي الليلة التي وهبت لها. وسودة رضي الله عنها وهبت قسمها ل لعائشة رضي الله عنها، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبقى عند عائشة كثيرا، ولكنه كان يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في القسم والنفقة والكسوة، ولا يفضل واحدة على أخرى، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ما يحس به من ميل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فسودة تعرف هذا، فجعلت نصيبها من القسم لعائشة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعائشة ليلتين ولغيرها ليلة، لأن هذا ليس من قسمته هو لعائشة، وإنما هو تنازل من سودة لعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومما يدل على معنى هذا الحديث ما جاء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالوا إن سبب نزول هذه الآية هو قصة سودة هذه في تنازلها عن نصيبها، وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم المثلي عنده، كان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود وله ثم ساق عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال فيه: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكفه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. عائشة رضي الله تعالى عنها هي خالة عروة، فتقول له: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، والضمير في قولها بعضنا المراد أمهات المؤمنين، فعائشة وبقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن بميزان واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام في القسم بينهن، ومكثه عندهن، فلا يفضل واحدة على أخرى، وإنما يسوي بينهن، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، أي أنه يزورهن جميعا، فيدخل على بيوتهن بيتا بيتا ويجلس عندهن واحدة واحدة ويتحدث معها. وهذا من باب المؤانسة، وإدخال السرور عليهم، لكنه لم يكن هناك مسيس، والمراد بالمسيس هو جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. فالمبيت عند من لها القسم، وأما غيرها فكان يزورها. وفي حديث آخر عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث، وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور نساءه بعد العصر فيدنو منهن ويجلس معهن، لكنه لم يكن هناك مسيس، وإنما كان حديث ومعانسة لإدخال السرور عليهن، خاصة وأن عنده عدد من النساء، فلو كان لا يأتي الواحدة إلا يومها فإنه يطول عليهن الفاصل والانتظار. فمثلا لو كان إنسان عنده أربع نسوة فإنه لا يراها إلا بعد أربعة أيام، وهذه مدة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة بهذا العمل التطبيقي على أن الإنسان يزور نساءه في غير أيامهن التي لهن فيها القسم، ولكنه يسوي بينهن في هذه الزيارة، ولا يكون هناك مسيس كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها. والقسم كما مر بنا في أحاديث سابقة أنه لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان واجبا على غيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في تحقيقه بينهن وعدم تفضيل واحدة على الأخرى فيما يستطيعه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه إلى ما يظنه بعض الناس، أن الإنسان لا يدخل على المرأة التي ليس يومها ولا يقابلها، وهذا غلط، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، لكن هذه الأحاديث ترد عليهم. بعض أهل العلم قال لا يدخل على المرأة التي ليس قسمها، وهذا مصادم للنص الصحيح الصريح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يدخل على هذه فيدخل على الأخرى ويسوي بينهن في الدخول عليهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت كان يعدل بين النساء وكان يقسم بينهن وهو مريض، وكان هذا يشق عليه ويكلفه، فكان إذا أصبح قال أين أنا غدا، فنساؤه كنا يجتمعن عنده في بيت المرأة التي هو قسمها، فرأينا حرصه وفهمنا السؤال، فاتفقنا على أن يقولن له أنت حيث شئت، وأذن له أن يبيت عند من شاء، لأنهن عرفن أنه يرغب أن يكون عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، فأذن له وسمحنا عن حقهن فكان في بيت عائشة. وهذا يدل على كمال أولئك النساء وفضلهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، حيث أنهن لم تأخذهن الغيرة ولا الحسد، وإنما راعينا رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث أنها كانت في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا يدعوه إلى الرغبة في الجلوس عندها والاطمئنان بالبقاء عندها بشدة عنايتها ورفقها وتوددها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عرفنا هذا فإننا نعود إلى المسألة التي أشرنا إليها في بداية حديثنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القسم عليه غير واجب في الأصل، لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والله تبارك وتعالى لم يوجب القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقسم وفي أصعب الظروف، وهو مرض موته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه إذا رأى من نفسه المشقة وصعوبة التنقل رغب أن يكون عند عائشة، لم يتخذ هذا القرار من تلقائه، حتى أن نساءه أذن ووافقنا على أن يبيت حيث شاء، وهذا من كمال عدله عليه الصلاة والسلام ومراعاته لخواطر نسائه وتطيبه لنفوسهن عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن. قال العلماء رحمهم الله: يجوز للإنسان أن يعرض برغبته بالشيء لمن يريد منه قضاءها، ولا يعتبر هذا التعريض من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يغيظهن، لأنهن يعرفن ذلك فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض برغبته في البقاء عند عائشة، فلا يعتبر هذا مذمة، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إثارة غيرتهن أو إثارة ما في نفوسهن من إظهار كون عائشة أحب إليه من غيرهن، وإنما أراد تنبيههن إلى رغبته، وهو قادر على أن يتخذ القرار من دون أن يأذن، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلطف معهن. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي الهند وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأخوة الذين معهم هواتف أن يغلقوها ما داموا في بيت الله. هذا يسأل يقول: هل يلزم من التسوية في المبيت التسوية في الجماع؟ نقول: لا، لا يلزم من ذلك. الواجب هو القسم في الأمور الظاهرة مثل المبيت والنفقة والكسوة والسكنة، وأما ما يتعلق بالمعاشرة الخاصة فإنه لا يلزم التسوية، لكنه يسن له أن يسوي بينهن قدر الاستطاعة. هذا يقول: إنسان كان عاقا لوالدته ويرفع صوته عليها، وقبل موتها رجع عن ذلك وقال لها: اعف عني، فعفت عنه، وعند السكرات أيضا عفت عنه، فهل يجزئ ذلك؟ نقول: لا، لا يجزئ. عليها أن يبر بها، لأن بر الولد بوالده مستمر، فيكثر من الدعاء لها والاستغفار والصدقة عنها والترحم عليها والحج والعمرة، لأن صلاح الولد استمرار لحياة والده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالبر بالوالدين مستمر، ويربي أولاده ويعلمهم على البر به وبوالديه وأجداده، فإن هذا هو المطلوب، صلاح النسل والذرية واستمرارها صالحة، هذا استمرار لعمل الإنسان، ونعمة عظيمة على المرء أن يكون ولده صالحا ومصلحا. وقد تكلمت بالأمس عن بعض جوانب العقوق الواقعة في هذا الزمن، وأنه ينبغي التنبه لمثل هذه الأخطار، حيث إن كثيرا من الناس يتربى أولاده على يد غيره، على يد الشاشة الملونة، ويتلقون التعليمات كلها منها، وليس عندهم فرصة ولا وقت لتلقي التعليمات من المنزل، لا من الوالد ولا من الوالدة، لأنهم إذا انتهى هذه البرامج يكون قد أرهقوا وناموا، ولا يكون هناك مجال للحديث أو سماع التعليمات، لأنهم مشغلون بمشاهدة هذه القنوات التي تملي عليهم الخنا والردى والفساد والرذائل، لأنها تدار من جهات غير إسلامية، قنوات تبث من دول الكفر، ويتربى أبناء المسلمين عليها، فلا بد أن ينتبه رب الأسرة وصاحبة المنزل لهذا الخطر، ويصون بيوتهم، لأنهم هم أول المتضررين من هذا الأمر. وكما هو مشاهد صور صرنا نسمعها وحوادث يتحدث بها الناس لم تكن معروفة من الجرائم في الاعتداء على الوالدين والاعتداء على الأقارب وأنواع من الجرائم البشعة تحصل في مجتمعات محافظة، لكنه لما فتح الباب وصار تلقي التعليمات من خارج البلاد كثر الشر والفساد. فيجب على الإنسان أن يربي أولاده على الطاعة والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام بدين الله والبعد عما حرم الله. والإنسان هو أول المستفيدين، حيث أن الإنسان إذا نشأ ولده في عبادة الله وصار قلبه معلق بالمساجد، فهل تخسر؟ كلا والله، بل أنت أول الرابحين، لأنه ثمرة فؤادك ونتيجة تعليمك، وكل عمل يعمله فأنت تكسب مثل عمله، وهو بهذا العمل لا يعدم أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبهذه المناسبة أذكر ما حصل لرجل جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ من بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. يقول أرجو الإفادة عن الركعات التي تصلى قبل صلاة الفريضة، هل نقول رواتب أم نقول سنن؟ هذا سؤال غريب. أنا دائما أؤكد على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لابد أن يتفقه في دينه وأن يعرف العبادات المطلوبة. فمثلا هذا السائل لا يدري ما هي الرواتب، ولا يدري ما هي السنن، ولا يدري ما هي النوافل. عندنا سنن رواتب وسنن مطلقة. فالسنن الرواتب هي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه تسمى سنن رواتب، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وليس مثل بيوت الدنيا ولا قصورها ولا فللها ولا ما وجد فيها، إنه قصر عظيم فيه